Sharpa تخسيري في عوي فيرا بداردي عجان ديلي درماني جوانو فيرا هروا بس وصوت درشتري دوباره و دوباره و صد باره كاكا زاير ملاك لا سخاتي خوشي تكي كاكا كامراني سيد عبدالله هميش بير صد نار پیش كشبتي مسخي گرمياني واروا دوباره ديسان و ديسان كاكا كامراني سيد عبدالله لا سخاتي ميوانا برزكان هميش بير صد نار پیش كشبتي مسخي گرمياني واروا كاكا تاهر شكر قلالي هر بخوشي ميواناني برز هميش صد ناري كدخلابتي مسخي دان جزالي گرمياني واروا كاكا كنعاني خواني تزيلا صوت الفن لا سخاتي غانم ألماني و كاكا كامراني سيد عبدالله و زاير ملاك و خلي معرض همي 200 دينار پیش كشبتي مسخي گرمياني ديسان و ديسان سنعاني خواني تزيلا صوت الفن لا سخاتي براي خوش اسمان كاكا كامراني سيد عبدالله و هر بخوشي غانم ألماني زاير ملاك 200 دينار كدخلاص باز و كاك سنعان خواني تزيلا صوت الفني بنوبان بس ما تدعي يا